ومحبة وانقياد، والكفر بالطاغوت لا بد منه، لا يصح، لا تصح الكلمة إلا بالكفر بالطاغوت. لا، ليس هناك إيمان إلا بشيء، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما ليس هناك شيء إلا بنفي وإثبات، بل كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر وإيمان. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله لا إيمان بالله، لا بد من الأمرين. لو قال الله فقط أو قال التوحيد لله مثلا ما يكفي، أو قال أنا أعبد الله، لا بد من الأمر، لا بد من نفي وإثبات. لا، ليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. نعم، من لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. ما يتحقق الإيمان بالله إلا بهذين الأمرين، توحيد ما يتحقق إلا بأمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم. ما حكم لبس بعض الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح كالملابس الرياضية، وهل يجوز اللعب بمثلها؟ لا يجوز الإنسان أن يستعمل ليلبس ما فيه صور، إذا كان صور الرأس أو صورة كاملة يطمس الرأس، يطمس الرأس لا المحل، وإذا صلى فيها في خلاف العلماء، إذا صلى في التي فيها صور العلماء قال لا تصح الصلاة، وقال أخوهم يعني تصح مع الإثم وهو الصور، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يجتنب الصور إذا كان صور ذوات الأرواح، صور حيوان إنسان أو طيور أو حشرات أو حيتان، لا يجوز إلا إذا طمس الرأس، ولا يكفي وضع الخط على الحلق، لا بد يطمس الرأس، يزيل الرأس، إذا أزال الرأس سال المحل. نعم. ما حكم أن يمارس الصيد باستمرار، وما حكم دهس الصيد بالسيارة، وإذا مات هل تعتبر ميتة؟ نعم، إذا دهس تعتبر ميتة، مقتولة بالثقل، إذا دهسها بالسيارة لا بد يكون صيد مثلا بالسهم بسم الله، أو بالجارحة بالكلب، أو يأخذها ويذبحها بمحدد ينهر الدم، يقول ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل. أما إذا دهسها أو ضربها بحجر وقتلها بثقله هي ميتة، أو خنقها ميتة، مثل ما يفعل بعض الناس. يسألني بعض الإخوان اليوم يقول ما حكم ما بعض الصبيان يأخذ العصفور ثم يأخذ برأسه يمصع رأسه نص، هذا ميت، هذا ميتة قتل، هذا لابد من ذبح في آلة حادة ينهر الدم، يقول ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لابد من هذا. ايش السؤال؟ يقول وهل يعتبر الصيد في المحمية مخالفة لولي الأمر؟ ايش قبل أول ما أول. حكم أن يمارس الصيد باستمرار؟ إذا كان لا يلهيه لا بأس، جاء في حديث يا أبي داود من تتبع الصيد فقد لها، كان باستمرار، والحديث فيه ضعف لكن تكلم عليه الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن القيم رحمه الله في الموقعين، فالحديث فيه ضعف لكن قد يمكن قد يكون له شهود. المقصود أنه لا ينبغي الإنسان أن يلهيه الصيد، يكون داعي. نعم، ومخالفة ولاة الأمور لا ينبغي، ما يجوز مخالفة الأمور، يجب طاعة ولاة الأمور، يجب طاعة الأمور في أمرين، في الأمر الأول في الواجبات ما أوجبه الله فيما هو طاعة الله، أو في الأمور المباحة، لكن المعصية لا أحد يطاع فيها، إذا أمر أحد بمعصية الله لا طاعة الأمور معصية الله، لكن طاعة ولاة الأمور تجب في شيء، في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وهذا منها. نعم. فضيلة الشيخ، سمعنا أن من الجائز قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد عصاني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وقال عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. سمعنا أن من الجائز قتل الكلب الأسود، فهل قتلها يكون من الإحسان، وما العلة في قتلها؟ نعم، الكلب الأسود البهيم جاء أمر بقتله، العلة لأنه شيطان، قال النبي لأنه شيطان اقتل كل أسود بهيم، لأنه شيطان، قتل الأسود جاء في الحديث النبي أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عنها وقال إنها أمة من الأمم، نسخ، كان النبي أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنها ثم قال اقتل كل أسود بهيم، الأسود البهيم يقتل لأنه شيطان، شيطان مخالف لطبيعة الكلاب يؤذي ويروع. نعم.